في صحافه ابدا، وما اظن الساعه قائمه. انني اقول له غدا ستقلب كفيك على ما انفقت فيها، وحياتك خاويه على عروشها. وسوف تقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. سيادة الدكتور، انني من هذا المكان اضيء نورا احمر. ابرع على معالم الطريق مؤشرات خطيرة لشبابنا. فاليهود والشيوعيون والصليبيون، هذا هو الثلاثي المدمر. اليهود هم ملوك السينما وملوك الرضا وملوك الاعلام، واول من فتن العباد بالنساء. والشيوعية الخمراء بينها وبين الاسلام فقر، والصليبية الحاقدة لا تلام عن كيد الاسلام. الاساعي السود والثعالب الحمر والخنازير البيض. الاساعي السود الخنازير البيض الثعالب الحمر. تعال يا بطل، اتنكر ان للكون الها خالقا؟ أتنكر أن للكون إلها؟ اسمع معي أولا ما قاله الله جل جلاله في صحف إبراهيم. اسمع يا دكتور، يا خواجة عبد الله، يقول تعالى في صحف ابراهيم عبدي، انظر الى السماء وارتفاعها، والى الشمس وشعاعها، والى البحار وامواجها، والى الافلاك ومدارها، والى الارض وارتفاعها، والى الجبال وشموخها، والى كل ظاهر وكامل ومتحرك وساكن. الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بفكري ولا يغفل عن شكري. الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بفكري ولا يغفل عن شكري. عبدي ارفعك رفيساني. عبدي ارقوك وتنساني واسرك ولا تخشاني. لو عبرت البحار لعرفت في معيبها، ولو عبرت الارض لاتبعتك في بطنها. ولكن اؤخرك الى اجل اجلته، والى وقت اقصدته، ولا بد لك ولكل نفس من الورود علي والمراد بين يدي. اذكرك اعمالك واعز عليك افعالك، حتى اذا ايقنت بالضوار وادركت انك من اهل النار، اوليتك بحراري وذبحت ربك رضوان. وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والاوصال، ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. اسمع يا خواجه، اسمع اسمع الى الامام ابي حنيفه النعمان بن ثابت، وقمر ذات يوم بامراه عجوز اراد ان يختبر ايمانها. لم تذهب العجوز الى امريكا ولم تتوجه الى موسكو، انما كان لسان الفطره هو الذي يجيب. اراد الامام ان يختبر ايمانها فقال لها: يا عجوز، ما الدليل على وجود الله؟ فنظرت العجوز الى ابي حنيفة وقالت: يا هذا، ان الاثر يدل على المسير وان البعرة تدل على البعير، سماوات ذات افراد وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يأتي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ الا يأتي كل هذا على وجود الحكيم الخبير؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل، فمن أوجد فيه القمر وزانه بأنتم كالدرر المنتثرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى المرء وقل: من شق فيه بصره؟ من شق فيه بصره؟ من ذا الذي جهزه بقوة مقتدرة؟ انظر إلى الشمس التي جدوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة؟ الشمس والبدر من آيات حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموت سبحه والطير كبره والوحش مجده والبحر ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف شكرانا لنعماه والناس يعصونه جهرا فيصطره والعبد ينسى وربي ليس انساه. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض محتالا، سل الصحراء والندى، سل الليل والاصباح والطير شاذية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية، فلو جن هذا الليل وانتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيه.

فانظر يا دكتور مما يتكون جزيء الماء من يد السين ألف ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. الهيدروجين غاز مشتعل والأكسجين غاز مقوٍ على الاشتعال. هذا مشتعل وذاك يقوي على الاشتعال. ما الذي خلق منهما الماء؟ إنه الله. إنه الله. وخلقه بميزان ومقدار. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إن كل شيء خلقناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر الى الهواء. دعك من الماء وانظر الى الهواء. اكسجين. ثاني اكسيد الكربون بخار الماء نيتروجين. النيتروجين لا يتحد بشيء حتى ولا بالاكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء. بينما قال العلماء الطبيعيون انه من الممكن ان يتحد النيتروجين مع الاكسجين بتمرير شرارة كهربائية. بتمرير شرارة بينهما ممكن ان ينتج لنا اكسيد الازوت. وهو عبارة عن حمضه لو سقط في ماء لغير طعم الماء. حمض الازوت. الله تعالى جعل الماء ينزل من السحاب ويحمله الهواء. والهواء يحتوي على النيتروجين وماء المطر ينفي. فمن الذي حجب النيتروجين ان يخفض في ماء المطر فيفسده؟ قل لي. قل لي برب. من الذي عدل الشرارة الكهربية المشحونة في السحب؟ من الذي عدلها حتى لا يحدث اتحاد بين الاكسجين وبين النيتروجين؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. جعلناه أجاجا. جعلنا النيتروجين يتصل بالأكسجين وينتج لنا حمض الأزوت الذي لا يصلح لا للطعام ولا للشراب ولا للحيوان. من الذي نظم الكون هذا النظام البديع؟ انظر تأمل في نبات الأرض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون النيلتين شاخصات بابصار هي الذهب السميك. على قدر السمعجم شاهدات بان الله ليس له شريك. الماده اذا تجمدت زادت كثافتها. قاعده من قواعد الطبيعة. المادة اذا تجمدت زادت كثافتها. ان كنت يا دكتور عندك شيئا من العلم فقل لي لماذا استثنى الله الماء بالذات اذا تجمد خفت كثافته؟ لماذا الماء بالذات؟ كل مادة اذا تجمدت تزيد كثافته الا الماء بالذات. تدري لماذا؟ لان الماء لو زادت كثافته فسيكون في قاع البحار يكون قمما من جبال الثلج فيعوق المياه ويقتل الاحياء في الماء. لكن الله جعل الماء تخف كثافته اذا تجمد ليكفو على السطح فتغازله اشعة الشمس فتثيبه فتجعله ماء حتى لا يعوق الملاحة ولا يقتل الكائنات الحية. وحكم لا يصل ولا يحكم.